بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا زلنا عند هذا النوع الاول وهو الحديث الصحيح. قال رحمه الله وهو الناظم: اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فالحديث الصحيح كما تقدم هو ما اجتمع فيه هذه الشروط الخمسة، هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله لا منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده فيه الشرط الأول وهو اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل عدل فيه عدالة الرواة، بنقل عدل تام الضبط فيه ضبط الرواة. ولا يكفي أصل الضبط في الحديث الصحيح حتى يكون هذا الضبط تاما، بنقل عدل تام الضبط عن مثله، يعني جميع رواة السند توفر فيهم شرط العدالة والضبط عن مثله، ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط. ما معنى الضبط؟ هو الحفظ والإتقان، وهو على كم؟ على قسمين: ضبط صدر وضبط الكتاب. ما معنى ضبط الصدر؟ هو أن يثبت ما سمعه ويتمكن من استحضاره متى شاء، هو سمع بأذنه الحديث ولم يكتب، لكن متى يوصف بأنه ضابط إذا كان يعتمد على حفظه؟ فهو متى يوصف بأنه ضابط؟ إذا تمكن من استحضار هذا المحفوظ متى ما شاء أو متى ما طلب منه. يقولون: حدثنا عن الحديث الفلاني، فيقول: نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويسرد الحديث. هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى ما شاء أو متى ما طلب منه. وأما ضبط الصدر، ضبط الكتاب، فهو أن يصون كتابه من أن يتطرق إليه أي خلل من الوقت الذي يسمع فيه إلى أن يؤدي منه. هذا معنى ضبط الكتاب، أنه يحفظ كتابه، لا يترك الكتاب في متناول أيدي العابثين يزيدون كلمة أو رجلا في السند أو يغيرون. ولهذا ضعف بعض الرواة، عندهم كتب لكن لم يصونوا كتبهم، فجاء بعض السراق أو بعض العابثين وأدخل وزاد وأنقص، فقيل هذا يترك، عنده كتاب، نعم سمع لكنه لم يحفظ كتابه حتى عبث بكتابه. فالضبط معناه الحفظ والإتقان، وهو على قسمين. وكما تقدم، وهذه فائدة مهمة، أن من السلف من اعتمد على حفظه، وهو جمهور المتقدمين، مثلا مذهب أبي هريرة وما كان عليه الشعبي وشعبة ووكيع ابن الجراح والسفيانين وحماد بن زيد ومالك. هؤلاء الأئمة كانوا يعتمدون على حفظهم. ومنهم من كان يعتمد على الكتاب، يكون سيء الحفظ لكن عرف قدر نفسه وقدر حفظه، فكان يحضر مجالس الأئمة أو الشيوخ وعنده دفتر وقلم، عنده ورقة وقلم، إذا قال الشيخ حدثنا كتب حدثنا، محمد كتب محمد، وحفظ هذه الأوراق وجمعها وصانها، ثم بعد فترة جعل يحدث الطلاب من هذا الكتاب، يفتح الكتاب في مجالس السماع ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ومن الأئمة من جمع بين الأمرين، حفظوا بقلوبهم وكتبوا في دفاترهم وحرصوا على الأداء من هذه الكتب، لأنهم يرون أن الحفظ خوان، وإن كانوا حفظه لكن يخافون أن يكونوا قد زادوا أو نقصوا. منهم من الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن المبارك وأبو زرعة الرازي ونحو هؤلاء الأئمة، كانوا حفظة، كانوا من كبار حفاظ الإسلام، ولكن في مجلس السماع الإمام أحمد ما كان يحدث من حفظه، يفتح الكتاب ويقول حدثنا فلان عن فلان، مع أنه لو ذكر بالأحاديث خارج المجلس لا وجدته بحرا فيها، إذا سئل إذا ذكر إذا قيل له لأتى بالأحاديث بلفظها وأسانيدها. فكان من كبار الأئمة الحفاظ، لكن سلكوا مسلك الاحتياط، سلكوا مسلك الاحتياط حتى لا يحصل زيادة ونقصان، وكانوا يحفظون عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأسانيد المختلفة والمتون. فلهذا خشوا مع كثرة المحفوظ وكثرة الطلاب ومجالس السماع أن يحصل زيادة ونقصان، فما أرادوا شيئا، قالوا يعني نحدث من كتبنا فهو أتقن وأفضل، من حيث أن الطلاب يأخذون هذه الأحاديث بألفاظها وحروفها وهكذا. بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، يعني أن السند توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة من أوله إلى آخره. ما هو الشرط الأول؟ اتصال السند. ما هو الشرط الثاني؟ عدالة الرواة. ما هو الشرط الثالث؟ ضبط الرواة. قال عن مثله إلى منتهى، سواء كان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. هذه الثلاثة شروط يقال لها شروط ثبوتية، يعني يشترط توفرها ووجودها. فشروط الحديث الصحيح خمسة، ثلاثة ثبوتية وشرطان سلبيان يشترط انتفاؤهما. فالشروط الثبوتية ثلاثة، اتصال السند. ايش معنى اتصال السند؟ ان يكون كل راوي قد اخذ عن شيخه مباشرة بدون واسطة ولا انقطاع. ما هي الشروط الثلاثة الثبوتية؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ما هي الشروط السلبية؟ قال ولا يكون شاذا ولا معللا. فأيضا من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون معللا. شاذا، الشذوذ مأخوذ من شذ بمعنى انفرد، فالحديث الشاذ صلاحا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما عددا وإما حفظا أو توثيقا. ما هو الحديث الشاذ؟ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما عددا وإما توثيقا. مخالفة المقبول، كلمة مقبول يشمل إيش؟ يشمل الثقة، والثقة الحافظ والصدوق، كل من يقبل حديثه بذاته، يعني كل من يصلح للحديث الصحيح والحديث الحسن، هذا يدخل عند كلمة تحت كلمة مقبول. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، إما عددا وإما توثيقا. فإذا كان مثلا الأعمش يحدث عنه تلميذان، كلاهما يقول حدثني الأعمش، فاختلف في لفظ الحديث أو في سند الحديث، لأن الشذوذ يدخل في الإسناد ويدخل في المتن، وهو في الإسناد أكثر. الشذوذ يدخل في الإسناد ويدخل في المتن وهو في الإسناد أكثر. كيف نعرف الشاذ؟ ما مثلا يعني إذا وجد راويان يرويان عن الأعمش أو عن مالك أو عن الزهري راويان مثلا الرواة عن الزهري مثلا الرواة عن الزهري كثير منهم السفيانين ومالك ومعمر والأوزاعي مثلا جاء مالك روى عن الزهري عن مثلا أنس مباشرة وجاء آخر روى عن الزهري بذكر واسطة بين الزهري وأنس أو يروي الحديث عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة فالآن اختلف هذان الراويان في الرواية عن الشيخ فينظر أيهما أوثق إذا كان الاختلاف مثلا بين مالك والأوزاعي مالك يروي عن الزهري عن أنس وجاء الأوزاعي يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فنقول الحديث المتن هو واحد وكيف اختلف السند لابد أن أحدهما وهم فإذا عملنا مقارنة بين مالك والأوزاعي لوجدنا أن الإمام مالكا إمام ثقة حافظ جبل لا يعني لا يعدله الأوزاعي الأوزاعي إمام في الدين وفي الورع وفي كذا لكن من حيث الضبط هو أقل ضبطا من الإمام مالك فيقال رواية الأوزاعي هنا إيش شاذة لماذا لأنه خالف من هو أوثق منه خالف من هو أوثق منه ما هو الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما توثيقا يعني واحد بواحد لكن أحدهما أرفع من الآخر وإما عددا مثلا عددا في نفس هذا المثال الزهري مثلا جاء معمر والأوزاعي يرويان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وجاء في الجانب الآخر شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك ويعني بارك الله فيكم مثلا شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي هؤلاء كلهم في جانب يروون عن الزهري عن أنس وجاء اثنان من الرواه رووا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهذا ليس واحدا يعني انفرد ليس هو الأوزاعي ليس هو معمر ليس هو مثلا محمد بن الوليد الزبيدي إنما هم اثنان أو ثلاثة رووه على صورة وعلى لون لكن جاء خمسة أو ستة أو عشرة من كبار أصحاب الزهري خالفوهم فهنا تكون رواية الثلاثة إيش تعتبر شاذة وإن كانوا ثلاثة ما يشترط في الشاذة أن يكون واحدا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما عددا وإما توثيقا فهذا معنى الشاذ ويكون الشاذ يدخل في باب السند ويدخل في باب المتن قال ولا يكون شاذا ولا معللا المعلل يعني الذي فيه علة والعلة في اللغة المرض في الاصطلاح الحديث المعلل ما فيه علة قادحة خفية ما هي العلة هي سبب خفي غامض يطعن في الحديث أو يقدح في الحديث وإن كان يعني الظاهر هو السلامة سبب خفي قادح يطعن أو يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه والعلة أيضا تدخل في باب السند وتدخل في باب المتن وهذا سيأتي له يعني نوع الشاذ والمعلل فإذا قلنا إذا قال قائل كيف نعرف أن الحديث شاذ أو معلل فيعرف الشذوذ والعلة بجمع الطرق إذا جمع طرق الحديث يعرف الشذوذ وتعرف العلة فهذه خمسة شروط في الحديث الصحيح فلا بد من توفر هذه الشروط الخمسة قال رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت ما هو الحديث الحسن قال والحسن المعروف طرقا بإسكان الراء والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت هذا البيت انتقد في تعريف الحسن على الناظم رحمه الله. الحسن أولا ضد القبيح، وصفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. والحسن المعروف طرقا بإسكان الراء إما تخفيفا أو لأجل ضرورة الشعر، والحسن المعروف طرقا وغدت أي صارت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، يعني معنى البيت عند الناظم أي الحديث الحسن هو الذي اشتهر رجاله وعرف مخرجه، لكن رجاله ليس كرجال الصحيح في الشهرة، هكذا أراد الناظم رحمه الله. وانتقد عليه، انتقد هذا البيت وقيل إنه مدخول وفيه خلل في تعريف الحسن، لأن من شرط التعريف أن تكون جامعة مانعة، وهذا ليس كذلك. ليش؟ قال في تعريف الحديث الحسن ما تقدم، يعني هو المعروف بطرقه ومخرجه، قيل وأيضا الحديث الصحيح معروف بطرقه ومخرجه، وهكذا الضعيف، وهكذا قوله لا كالصحيح اشتهرت، يعني ليس رجاله كرجال الصحيح في الشهرة. قالوا أيضا رجال الحديث الضعيف قد يكونون مشهورين، هم ليسوا كرجال الحديث الصحيح. فعلى كل هذا البيت مدخول، ولهذا استدرك بعضهم على الناظم وصحح البيت فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ما هو الحديث الحسن؟ والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. فالحسن على قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحديث الصحيح على إيش؟ على قسمين، الصحيح لذاته وهو ما تقدم، ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شادا ولا معللا، هذا الحديث الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو الحسن إذا الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. والحسن على قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. ما هو الحسن لذاته؟ هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو من هو أرفع منه إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ما هو الحديث الحسن لذاته؟ هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو من هو أرفع منه إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. فيظهر من هذا التعريف أن تعريف الحديث الحسن، نعم يظهر من هذا التعريف أن تعريف الحديث الحسن لذاته هو كتعريف الحديث الصحيح وشروطه شروطه، إلا في أمر واحد. ما هو؟ في الضبط، في مسألة الضبط. هو ما اتصل سنده تقدم بنقل عدل تقدم خف ضبطه. هنا محل الخلاف في تعريف الحديث الحسن لذاته عن الحسن عن الحديث الصحيح. هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه. أصل الضبط موجود، أصل الضبط موجود. ما هو الخلاف؟ الخلاف في الحديث الحسن لذاته أن راويه خفيف الضبط، خف ضبطه. الضبط موجود، لو كان الضبط معدوما ما كان حديثا حسنا. أصل الضبط موجود لكنه خف، لم يكن كالحديث الصحيح الذي هو في درجة عالية من الضبط التام العدل تام الضبط. هنا خفيف الضبط، يعني إذا قلنا الثقة روى 100 حديث وأخطأ في 5 أحاديث يقال هذا ثقة، لكن لو روى 100 حديث وأخطأ مثلا في 20 حديث أو في 15 حديث يقولون هذا أنزل من الأول. لو روى 100 حديث وأخطأ في 40 أو في 50 يقولون هذا سيء الحفظ. كيف يروي 100 حديث ويخطأ في 50 في قدر النصف؟ هذا سيء الحفظ. فمثلا الثقة، ليس معنى الثقة أنه لا يخطئ، روى 100 حديث وأخطأ في 5 يغتفرون له ذلك، يغضون الطرف ويقولون هذا ليس كالذي لم يخطئ من 100 إلا في حديث أو حديثين. إذا كان الراوي روى 100 حديث وأخطأ في 1 أو 2 يقولون هذا ثقة حافظ أو ثقة متقن، وإذا أخطأ مثلا في 5 يقولون هذا ثقة، وإذا أخطأ في مثلا 10 أو 15 يقولون هذا صدوق، وإذا أخطأ في 30 أو 40 يقولون هذا ضعيف، وإذا أخطأ في 60 يقولون هذا ضعيف جدا أو هذا متروك يعني، وإذا اشتد يقولون هذا تالف واهي الحديث وهكذا. فما هو الحديث الحسن؟ هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله، يعني خفيف الضبط عن خفيف الضبط، أو من هو أرفع منه، أو من هو أرفع منه. ما يشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون جميع رواته ممن خف ضبطهم، يكفي وجود راو واحد خف ضبطه للحكم على الحديث بأنه حسن. ما يشترط أن يكون هذا خفيف الضبط عن خفيف الضبط عن خفيف الضبط عن خفيف الضبط، لا، يكفي من رجال السند 5 أو 6 أن يوجد واحد. إذا وجد واحد خفيف الضبط يقال هذا سند حسن، وإذا وجد 2 أو 3 أيضا هو حسن، لكن لا يشترط أن يكونوا جميعا قد خف ضبطهم. قال عن مثله أو من هو أرفع منه، لأن خفيف الضبط قد دروي عن الإمام الحافظ عن الإمام الحافظ إلى منتهى كما تقدم، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. مثاله ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين عيني إنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن. هذا سند حسن. فزيد بن الحباب وحسين بن واقد كلاهما صدوق، قال إنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن، وأبو الزبير أيضا وهكذا يروي عن جابر، فهذا سند حسن في اتصال السند وعدالة الرواة. لكن الرواة 3 منهم خف ضبطهم، 3 الرواة الأوائل هم من درجة صدوق، فخف ضبطه يعني يقال صدوق أو لا بأس به أو صدوق له أوهام. والنوع الثاني الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ونواصل إن شاء الله في توضيح هذا في الغد. إلى هنا والحمد لله، إن شاء الله.